لزيت غلاوته يا ناس ما اقدرش اطفيها. سبب ذلي وخاصمني تركت ناس البلد علشان وخاصمني. انا قلت لقلبي يا قلبي اللي في باله مشيله يمكن يعوز الصفا والحظ ماشيله. قلبي اللي بباله مشيل يمكن يعوز الصفا والحظ مشيل. شيع وقال لي حبيبي بعت لي برتقانة والرب حاميجة من حسن عقله الذكي. شيع لي السلام فيجا استخسرت يا ناس أقشر البرتقانة والقشر أرميجة. لزيت غلاوته يا ناس ما اقدرش اطفيها.